ومن العقوبات المتفرقة الدفاع. هذا المعنى ورد في كتاب الجهاد بنحو التفصيل على أنه يجوز للإنسان أن يدافع عن نفسه وعن ماله وعن حريمه، ويسمى بالدفاع النفسي أو الجهاد الدفاعي. وإنما يذكره المصنف هنا يذكر هذا المعنى أيضا ربما لعلاقة وربما لمناسبة الدفاع مع التعزير، كأنما الدفاع نوع من التعزير بالنسبة إلى المهاجم، أعم من أن يكون محاربا كما مر سابقا أو لصا أو مطلق المهاجم. بمجرد الهجوم وبمجرد أن يريد المهاجم نفس المدافع أو مال المدافع أو حريم المدافع فإنه يجوز الدفاع عن النفس، وهذا مما لا شك فيه. وإنما يجب الدفاع لو أمكن ذلك بالنسبة إلى الناس وإلى الحريم، أما بالنسبة إلى المال يجوز الدفاع من دون الوجوب، بناء على أن الجواز أعم من الوجوب باعتبار الجواز يجتمع مع المباح ومع المكروه ومع المستحب ومع الواجب، ففي المال يجوز الدفاع ولكن لا يجب. والظاهر في بعض الروايات الأولى أن يترك الدفاع في المال، كأنما هكذا يستفاد إذا لم يأمن الضرر من قبل المهاجر، وإذا أمن الضرر أو تمكن من المهاجر بالدفع فإنه يجوز له ذلك ولا يجب. أما بالنسبة إلى الناس والحريم فلا شك على أنه يجوز الدفع لو أمكن، وإلا لو لم يمكن فإنه يجب عليه الهرب والفرار طبعا لو أمكن ذلك. في حين الهجوم وفي حين الدفاع إذا قتل أحدهما، فإن كان المقتول المهاجر فدمه هدر شرعا كما ورد ذلك روايات عن الأئمة عليهم السلام أباحوا الدفاع المقدس عن الناس والحريم وجعلوا دم المقتول هدرا يعني بلا ثمن، يعني لا قصاص ولا دية للمقتول. وأما إذا قتل المدافع فهو شهيد من دافع أو من قتل من دون ماله فهو شهيد كما وردت الروايات، ومعنى الشهيد هنا بمعنى له أجر الشهادة وثواب الشهادة. طبعا الشهيد له أحكام خاصة من حيث التغسيل والتكفين، فإنه لا يغسل ولا يكفن إنما يدفن بثيابه. في كثير من الموارد نجد يجعل المورد والموضوع بحكم الشهيد، بحكم الشهيد باعتبار الشهيد له بعدان، بعد معنوي وبعد مادي. بعد المعنوي الأجر والثواب، البعد المادي البعد الجسماني أنه لا يغسل ولا يكفن بل يدفن بثيابه، فبحكم الشهيد لا بالبعد الجسماني إنما بحكم الشهيد بالبعد الروحاني بالبعد المعنوي يعني له الأجر والثواب. فربما 25 مورد نجد يحكم عليه بحكم الشهيد، مثلا الحامل لو ماتت حين الحمل فهي شهيدة، لو مات الإنسان تحت الجدار فهو شهيد، من مات على حب محمد أو على حب آل محمد فهو شهيد. فنجد في كثير في 25 مورد يحكم عليه بأنه شهيد، ولكن المراد من الشهيد هنا البعد الروحاني عن الأجر والثواب. فلذا المدافع لو قتل فإنه شهيد له أجر الشهداء عند الله سبحانه وتعالى إلا أنه يغفر ويكفر. فرع لو كان حين المدافع والهجوم في أثناء المدافع قطعت يد المدافع أو قطعت رجل المدافع، لا يخلو قطعت يد المهاجم أو قطعت رجل المهاجم، لا يخلو إما أن يكون المهاجم مقبلا أو يكون مزدرا. فلو كان مقبلا وقطعت يداه فلا وقطعت يداه فلا شيء على المدافع، لأنه من حقه أن يدافع عن نفسه أو عن حريمه، وحين الدفاع توقف الأمر على أنه يقطع يد المهاجم، فلذا لا شيء عليه. طبعا ابتداء الدفاع إنما يكون الأسهل فالأسهل، يعني لو كان يتوقف الدفاع على الصياح في هذه الحالة لا ينتقل إلى المرحلة الثانية من الدفاع، بل لا بد عليه أن يصيح بالمهاجم أو يصيح بالناس كفزع وكحماية كتجمع، ربما يرعب اللص، يرعب المهاجم، يرعب المحارب. فلذا في هذه المرحلة الأولى عليه أن يصيح، فإن لم ينفع الصياح عند ذلك ينتقل إلى المرحلة الثانية عبارة عن الضرب يضاربه، فإن لم ينتفع بالضرب المهاجم فإنه يجوز له أن يورد الجرح على المهاجم، وإلا في المرحلة الأخيرة والرابعة يجوز له القاتل لو توقف دفعه على القاتل فإنه يجوز، وإلا لو لم يتوقف رأسا وابتداء قتله في هذا الحالة يضمن ديته عليه الدية. ولكن إذا كان الدفع متوقف على القاتل فدمه هدر، دم المهاجم هدر ولا سلم. فما نحن فيه في الجرح والقاطع لو كان متوقفا الدفاع على القاطع والجرح، فإن كان مقبلا المهاجر وقد قطع المدافع يد المهاجر فلا شيء على المدافع، يعني لا قصاص ولا دية، هذا معنى لا شيء، لا قصاص ولا دية. في هذه الحالة لو سرت الجراحة وأثرت بالمهاجر فأهلكته أيضا لا شيء على المدافع، فعليه لا ضمان على المدافع فيما إذا قطع اليد مجردا أو سرت المقاطعة حتى قتلت المهاجم وأهلكت المهاجم فلا شيء على المدافع. ولكن لو كان مدبرا، لو كان المهاجم مدبرا والمدافع قطع رجل المهاجم، في هذه الحالة يضمن. لماذا؟ لأنه من خلال الروايات وفتوى العلماء نستكشف هذا المعنى، أن الدفاع المقدس إنما يجوز لو كان يطلق عليه اسم الدفاع، والدفاع إنما يطلق بعد صدق الهجوم، يعني لا بد من هجوم من قبل العدو، عند ذلك الإنسان في الرد بين اعتدوا عليكم فاعتدوا عليهم بمثل ما اعتدوا عليكم، في الرجع وفي الرد لا بد أن يدافع عن نفسه وعن حريمه وماله. فالدفاع إنما يصدق مع الهجوم، الدفاع إنما يصدق لو علم أو ظن المدافع أن المهاجم يقصده، يقصد ماله، يقصد حريمه، لو علم أو ظن الإثمينانيا عند ذلك يجوز المدافع، فلا يبتدئ بالدفاع وإن لم يقصد الهجوم على المهاجم، لكن مع ذلك لا يبتدئ بالدفاع بل يجعل المهاجم يرتدئ ثم بعد ذلك يدافع عن نفسه. في هذه الحالة لو فر المهاجم يعني انتهت المعركة، لو فر المهاجم بمعنى انتهت المعركة، إذا انتهت المعركة لا معنى للدفاع، فلو هجم المدافع وقتله فإنه يكون بحكم المهاجم وليس بحكم المدافع، فلذا يضمن. في هذه الحالة يعني حسب القاعدة الفقهية، حسب القاعدة ربما لم يوجد لنا نص بالخصوص، يعني في المسائل أنا مش نص بالنسبة إلى هذا المورد، ولكن المورد كأنما تلقى القاعدة الفقهية على أن المهاجم يضمن والمدافع لا يضمن، فما نحن فيه ابتداء تقع يده بأنه كان مدافع لا يضمن، ولكن عندما نقطع الرجل والمهاجم قد فرم من أمامه، في هذه الحالة يكون المدافع بحكم المهاجم لذا يضمن. ولو قطع مثلا انقطعت يده ورجله أخرى ولكن رجع مرة ثانية المهاجم وأخذ يهجم هذا المدافع، يجوز له أن يدافع عن نفسه، أورد جرحا آخر وقطع عضوا آخر، في هذه الحالة لا يضمن أيضا. لو هجم المدافع في حين فراغ وفي حين إدبار المهاجم فقطع رجله واسترت الجراح إلى أن أهلكته، في المرة الأولى في الفرع الأول لو قطع رجله مجردا فإنه يضمن الرجل، عليه دية الرجل. في الفرع الثاني قطع الرجل وسرت الجراحة إلى أن أهلكت المهاجم المدبر، في هذه الحالة يقال على المدافع نصف القطاط أو نصف الدية. نصف القطاط معناه أنه لولي المهاجم، ولي المهاجم باعتبار ومن قتل مظلوما جعلنا لولي سلطانه، فلولي المهاجم له أن يطالب بقصاص هذا الرجل الذي قطعت رجله، يطالب بقصاص المدافع، فيقتص من المدافع، يقتص من المدافع ويقتل المدافع، ولكن مع نصف دية يدفعها الولي إلى ورثة المدافع، وهذا معنى نصف القصاص. نصف القصاص بهذا المعنى، وسيأتينا إن شاء الله في كتاب القصاص، على أنه الولي يقتل المدافع قصاصا، ولكن بمعنه له نصف الجناية، له نصف الجناية. طبعا لو سرق جناية من قطع اليد ومن قطع الرجل معا بهذا الشرط، لو سرق الجناية والجراحة من قطع الرجل ومن قطع اليد معا وأهلكت المهاجم، فإن على المدافع نصف الدية أو نصف القصاص. نصف القصاص كما ذكرت، نصف الدية لا، ولي المهاجم يطالب بالدية، فإنه يعطى لولي المهاجم نصف الدية من قبل المدافع. لماذا نصف الدية؟ لأنه في نصفه كان مباحا باعتبار يجوز له قطع اليد وقد قطعه حين الإقبال، وفي النصف الآخر لم يكن مباح لأنه حين الفرار لا يجوز له أن يبتدئ المدافع بالقاطع وبإيراد الجراحة، فلذا في النصف يكون مباح فلا قصاص في النصف ولا دية في النصف، أما النصف الآخر فيجب عليه القصاص أو الدية لأنه غير معذور في إيراد هذا الدافع. إذا هجم عند الهجوم يجوز، تقتل شهيدا على كل صدقه من يقول بهذا الخير، من يقول بهذا الخير، من يقول بهذا المصنف والشارح، المصنف والشارح يقول على انه لا، الان احنا فيما نحن فيه، المصنف يقول لو كان مقبلا وقطع المدافع يده فلا على المدافع لانه من حقه ان يقطع يده مثلا للدفاع عنه، ولكن كان مدبرا فقط على سوء عليه نفسه من يقوم بدون رسالة. إذن إطلاقه يشمل ما نحن فيه أحسن، هذا معناه إطلاقه يعني يشمل ما نحن حكمت الفكر نفسه، يرجى الانتباه. زين، مسألة من المسائل، لو دخل الإنسان في داره مثلا ووجد الشخص مع زوجته أو مع مملوكته أو مع غلامه أو مع ولده ورآه يريد أن يتناول من هؤلاء دون الجماع مثلا، يتناول منهم أفرط، يتصرف بالحريم فيؤذي الحريم، في هذه الحالة يجوز لهذا الرجل المسلم الغيور أن يدافع عن حريمه، فلا بد أن يصيح بهذا الرجل المهاجم والمزاحم، يصيح به فإن انتفع الصياح فهو وإلا نعم لا بد من الصياح أولا يعني لا بد أن يطوي المراحل التي ذكرناها شرعا يطوي المراحل ولا يكون ضامن إذا رأسن بدأ بالقاتل يجرى في هذه الحالة الضمان لا بد أن يصيح ثم يضرب ثم بعد ذلك يجرح فإن لم ينتفع هذه المراحل عند ذلك يجوز القاتل وإلا فلا هذا في ماذا وجد المزاحم مزاحم ثاني إذا كان رجل يطلع على العائلة يطلع على الأسرة ينظر من الشباب أو لا في دار مثلا المنظور ينظر إليه الناظر في دار المنظور ينظر إلى عياله يسمى باللغة المصطلحة بالفارسي طبعا حيز حيز بمعنى أنه دائما تنظر إلى نامحرم مريض طبعا هذا مرض نوع من المرض الإنسان مريض أنه دائما متعود أن ينظر إلى امرأة المحرم عليه بنظر ريده أو بغير نظر ريده مجرد أو ينظر يتلذذ بهذا العمل إذا كان هناك مزاحم مطلع وناظر بهذا فأنه ينظر إلى نساء الدار حريم الدار مع أنه نساء لسنا من المحارم على هذا المطلع والناظر في هذه الحالة لا بد أن يزجر أولا لصاحبه يزجر فإن انتفع فهو وإلا فيجوز الرامي بعد الزجر يجوز لك أن ترميه بحجارة بعصا بمثلا خشبة بنعال بأي شيء الذي يطيح لك يجوز لك أن ترمي هذا المزاحم طبعا إذا رميته وقطعت عينه مثلا هل تكون ضامن؟ لا لن تكون ضامن لأنه هدر دمه وجوارحه وأعضاؤه هدر يا ترى يجوز لي أن أرميه ابتداء من دون استعمال الزجر أولا يقول لا يجوز لك بل لا بد لك أن تزجره أولا ربما يرتدع عن العمل فإن لم يرتدع وبقي مصرا على عمله القبيح عند ذلك يجوز لك الرمي وإلا فلا يا معلم الأطفال والصبيان وأيها الآباء يجوز لكم ولنا أن نؤجب الصبيان بالضرب طبعا أجبوا أولادكم بالضرب ورد هذا المعنى في الروايات ولكن مع تحديد الضرب على أنه يجوز له أن يضرب ثلاثة أو أربع ضربات أو خمسة خفيفة وليس الضربات موجعة وثقيلة حتى لو زاد عن الثلاث في الرواية عندنا لو زاد عن الثلاث فإنه يقتص منه يعني يضرب المعلم المعلم لو ضرب الأطفال مثلا بعد ثلاث ضربة الضربة الرابعة يقتص منه أو الضربة الخامسة على اختلاف لا مجرد تعدد الضربات الاحمرار يجب الاحمرار يجب الدية يجب الأخرى الاحمرار يجب الدية يعني أهم الاحمرار لا ضربات خفيفة إذا زادت على الخمسة أو ثلاثة يوجب الاقتصاد زين إذا حين التأديب الأب يؤدب ولده وصار غضبان عصبي وأدبه التأديب إلى أن أمات الولد أو الزوج مثلا أراد أن يؤدب زوجته إلى أن أماتها واستراح من شرها في هذه الحالة يضمن أو لا يضمن يقال بالضمان وبالدية على الوالد دية من ماله أن يدفع إلى ورثة الولد كما أنه على الزوج دية الزوجة لا بد أن يدفع مسألة إذا هجم عليك مهاجم مزاحم وأراد أن يعض يدك الشريفة في أثناء العض وأنت في مقام الدفاع نزعت يدك من أسنانه وإذا به تكسرت أسنانه وندرت وسقطت أسنانه يا ترى تضمن أو لا تضمن بلا شك لا تضمن في هذا الموضوع أيضا لا يضمن الإنسان ويجوز له أن يدافع أولا بالملاكمة إن نفعت الملاكمة وإلا بعد ذلك فبالجرح إن نفع الجرح وإلا فبالسكين وإلا فبالخنجر وما شابه ذلك هذا تمام الكلام في هذا الكتاب الشريف طبعا الحيوان الفائل الآن نذكر مثل هذا التصوير ومنها الدفاع عن الناس والمال والحريم من العقوبات المتفرقة الدفاع عن الناس والمال والحريم وهو جائز في الجميع بلا شك ما عدم ظن العقب أي الضرر وواجب في الأول والأخير يجب الدفاع في الأول أي الناس والأخير أي الحريم. إيه كأنما العقوبة تسهل معنا مثلا كأنما العقوبة يعني كأنما الدفاع نوع من التعزير ونوع من العقوبة على المهاجر لأنه التعزير إما من قبل الحاكم الشرعي أو من قبل الإنسان نفسه يورد ضربا على هذا المهاجر فكأنما نوع من التعزير. ربما من هذا من هذه المناسبة أدخل هذه المسألة في هذا الباب وإن هذا كيف لكم هذا المعنى يدخل في كتاب الجهاد وسيأتيكم إن شاء الله. ومنها الدفاع عن النفس والمال والحريم بحسب القدرة ومع العاجز إن عجز عن ذلك يجب الهرب والفرار مع الإمكان. أما الدفاع عن المال فلا يجب إلا مع إصراره إليه عند المهمش معناته أنه إذا كان مضطر إلى الدفاع فيما إذا كان مال الغير مثلا والحال لا أعم من ذلك إذا كان ماله مثلا والآن يحتاج إلى هذا المال حياته متوقفة على هذا المال في هذه الحالة يجوز له بل يجب له الدفاع عن ماله فلا يجب إلا مع إصرار إليه. طبعا الروايات في هذا الباب الوسائل المجلد الثامن صفحة 589 باب عدم وجوب الدفاع عن المال عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهم السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله من قتل دون ماله فهو شهيد. وقال لو كنت أنا لتركت المال ولم أقاتل. يفهم من هذا المعنى أنه في المال الإنسان لا يقاتل. مجلد الثامن عشر صفحة 590 نعم طبعاً إذا قتل أو ما شابه ذلك نعم صفحة 590 عن جعفر عن أبي أنه قال إذا دخل عليك رجل يريد بأهلك ومالك فاجره بالضرب يعني يجوز المغادرة بالضرب إن استطعت فإن اللص محارب لله ولرسوله فما تبعك منه من شيء فهو علي يعني دمه هدر. باب وجوب معونة الضعيف والخائف من لص وتبع وغيرهما ورد عادية الماء والنار عن المسلمين عن علي عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع رجلا ينادي يا للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم. وهذه آخر رواية في المجلد الثامن عشر من الوسائل. وكذا يجوز الدافع عن غير من ذكر مع القدرة عن الضعيف مثلا أو كما ذكرنا الضعيف وغير ذلك يجوز الدفاع مع القدرة. والأقرب وجوب الدفاع مع الضرورة لو اقتضى الضرورة لابد أن يدافع وظن السلامة يعني يظن مع ظن العطب عدم العطب يظن أنه يسلم في هذا الدفاع وإلا إذا لم يظن بالسلامة يجب عليه الفرار. معتمدا في الدفاع مطلقا عن نفسه وعن غيره عن نفسه وماله وحريمه مطلقا يعتمد على الأسهل فالأسهل كالصياح ابتداء فإن لم ينفع ثم الخصام الخاصم ويلاكم ثم الضارب ثم الجارح ثم التعطيل مثلا يشل يد اللص أفرض يد المهاجم يشل يده يقطعه يعطله عن الحركة ثم التكتيف بمعنى القاتل أنه إذا لم ينتفع بهذه الأمور فعند ذلك يجوز له القتل. ودم المدفوع هدر حيث يتوقف الدفاع من قبل المدافع على قتل المدفوع وكذا ما يسلك من ماله هدر إذا لم يمكن بدونه يعني إذا لم يمكن الدفاع بدون ثلاث المال. ولو قتل الدافع إذا كان الدافع هو المقتول كان كالشهيد في الآجر أما في باقي الأحكام من التقتيل والتكفين فكغير الشهيد يجب التقتيل والتكفين. ولا يبدأ المدافع في الدفاع المقدس إلا مع العلم أو الظن بقصد المهاجم ولو كف المهاجم عن هجومه هذا يكف عن الدفاع كف عنه فإن عاد عاد فإن عدتم عدنا فإن عاد عاد فلو قطع يده مقبلا فرع مسألة فلو قطع يده مقبلا حين الإقبال حين الهجوم المدافع قطع يد المهاجم، ورجله مدبرا حين الفرار والإدبار قطع رجله، ضمن الرجل فقط دون اليد. فإن سرت الجناية والجراحة إلى أن أهلكت الرجل المهاجم، فإن سرت معا يعني سراية اليد والرجل معا بنحو الاشتراك كان سببا في هلاك الرجل، ضمن المدافع النصف قصاصا يضمن أو يضمن دية إن طالب ولي المهاجم بالدية فيعطي النصف، لأنه النصف الثاني مباح له. ولو أقبل بعد القاتل بعد القاطع بعد انقطعت يده ورجله أقبل مرة ثانية على الهجوم، فقطع المدافع عضوا ثالثا من المهاجم، رجع الضمان إلى الثلث، كان يضمن النصف ولكن الآن يضمن الثلث، لو قطع عضو رابع مثلا فإنه يضمن الربع وهكذا. مسألة: ولو وجد مع زوجته أو مملوكته أو غلامه أو ولده من ينال دون الجماع فله دفعه بما يرجو معه الاندفاع، الجهز، الصياح، المخاصمة كما مر. فإن أتى الدفع عليه وأفضى إلى قتله حين الدفاع أدى وأفضى إلى قتله حيث لم يمكن دفعه، دفع هذا المزاحم والمهاجم لم يمكن بدون القاتل، فهو هدم المقتول دمه دم هدم، يعني لا قصاص ولا دية له. ولو قتله في منزله، مسألة: لو قتل المدافع المهاجم في منزله فتبع القاتل إرادة المقتول نفسه، يقول هذا المقتول أراد أن يقتلني وأنا من باب الدفاع عن النفس قتلته مثلا، أو أراد المقتول ماله أو ما يجوز حريمه مثلا أو ما يجوز مدافعته عنه، مدافعة القاتل عن ذلك الذي يجوز المدافعة، وأنه لم يندفع هذا المهاجم والمزاحم إلا بالقاتل، فعلى القاتل البينة لأنه ليس في الدار إلا هو إلا هو، فعلى القاتل المدعي أن هذا المهاجم كان يريدني أو يريد مالي أو عيالي، فعلى المقاتل فعلى القاتل البينة أن الداخل، فعليه البينة أن الداخل كان معه سيف وسيف مشهور سلاح وغير ذلك، سيف مشهور مقبلا على رب المنزل. طبعا يشهدون بمقدار هذه أنه وجدنا هذا المقتول مثلا المهاجم ابتداء دخل على صاحب البيت وكان يقصد صاحب البيت بسلاحه بعربدته، كان يقصد صاحب البيت صاحب الدار وبيده سيف مشهور مجرد، لا نعلم كان من قبل أن يقتل أو لا يقتل، يكفي هذه الشهادة على أنه كان من قصده القاتل، لأن هذه الشهادة تدل على أنه قرينة حالية، يعني هناك قرائن حالية أنه عندما يهجم وبالسيف وبالسلاح حتما يريد قتل صاحب الدار. فعليه البينة أن الداخل كان معه سيف مشهور مقبلا، يعني البينة والشهادة تكون بهذا النحو من قبل الشهود، أن الداخل كان معه سيف مشهور مقبلا على رب المنزل. وإن لم تشهد البينة، لم تشهد بقصد الداخل، بقصد الداخل القتلة أنه أراد الداخل أن يقتل رب البيت، لماذا لم تشهد؟ لأنه هذا القصد لا يعلم إلا من قبل صاحبه باعتبار أمور قلبية، لا يعلم إلا من قبل صاحبها لتعذر العين به، فيكتفى بذلك، يكتفى أنه تقول البينة وجدنا بيده سيف مشهور ودخل على رب البيت قاصدا رب البيت، قاصد قتله أو غير قتله لا ندري. لدلالة الفرائض، لماذا يكتفى؟ لدلالة الفرائض الحالية على الباص المرجحة لصدق المدعي. ولو اطلع على عورته، ولو اطلع على عورة قوم، ولو إلى وجه امرأة ليس بمحرم للمطلع والناظر، فللقوم زجره، زجر الناظر والمطلع، فإن امتنع وأصر على النظر، خديد أصر على النظر، جاز للقوم رميه بما يندفع به، فإن فعلوه صرموه بحصاته ونحوها فجني عليه، وردت جناية على هذا الناظر، فقعت عينه مثلا، كان هدرا، كان هدرا. ولو بدروه من غير زجر، يعني ابتدأوا به من غير زجر، ضمنوه في هذه الحالة يضمنونه لو أوردوا جراحة وجناية على الناظر والمطلع. والرحم ينظر إلى الرحم، النظر إلى الرحم الدفاع إنما يكون فقط بالزجر دون الرامي، لأنه يجوز أن ينظر إلى رحمه. نعم لو نظر إلى رحمه المجردة من الثياب العارية عند ذلك يجوز بعد الزجر الرامي. والرحم الذي يجوز نظره للمطلع عليهم يزجر لا غير، إلا أن يكون المنظور امرأة مجردة عارية فيجوز رميه لكن بعد زجره كالأجنبي بلا فرق. نعم لا افرض مثلا الآن أنا أهلي أخوي اللي عاين من هذا من الشباب ما أنا ما أجي شوف أهله مثلا أنا بس يمكنني أنه أزجر مثلا بدون هذا بدون أن تكون عارية أخته ممكن هذا أقول أخته زوجتي مثلا أخوي اللي يشوفها فمن البعض من الشباب يطلع على أهلي أنا ما أجي شوف أهلي فيمكن أنه أزجره لكن ما يمكن أنه أرميه أنه لا تنظر إلى محرمك. ولكن إذا كانت عارية لا ظاهرا أن هذا المضرب بالشهوة لكن ما يعلم أنه هذه ضربت بالشهوة أو غير شهوة لا يعلم الشهوة من الأمور القلبية لا يعلم إلا من قبل صاحبها كيف تثبت؟ لذا احنا نحب بمجرد النظر أنه ينظر وأنت لا تريد أن ينظر إلى أهلك يجب لك أن تزجره ولكن لا ترمي الظاهر أنه هنا مطلق النظر حتى لو لم يكن بالشهوة. إذا منح الزوج بلي الزوج إلى ولاية على زوجته لذا الآن الزوج إذا مثلا منح زوجها أن تذهب إلى بيت أبيها ما يجوز ما تذهب لابد أن تطيع الزوج يزجر لا غير إلا أن يكون المنظور امرأة مجردة فيجوز رميه بعد زجره كالأجنبي بلا فرق. لماذا؟ لمساواة الرحم يعني مساواة هذا الناظر مع الأجنبي له مع الأجنبي للأجنبي في تحريم نظر العورة يعني كلاهما لا يجزهما النظر إلى العورة ويجب التدرج في المرمي به يعني متدرجان متواليان في المرمي به من الأسهل إلى الأقوى. إذا كان ينزجر بحصات يرمى حصات صغيرة وإلا فحجارة كبيرة وإلا مثلا طابوقة وما شابه ذلك فخرة والآخرة من الأسهل إلى الأسهل إلى الأقوى على وجه ينزجر به على كله. فإن لم يندفع إلا برمي بما يقتله لم يندفع فدمه هدار. ولا فرق بين المطلع من ملك المنظور جاي بيت المنظور وينظر إلى عيال المنظور وغير ملك المنظور حتى الطريق إذا كان من الشارع ينظر إلى العيال وإلى الأسرة يجوز أيضا الدفاع بالانزجار ثم إن لم يكن فبالرمي. وحتى ملك الناظر مثلا ولو كان المنظور في الطريق إذا عقد الآن المنظور امرأة سافرة في الطريق وصاحب الدار ينظر إلى المرأة خارج الدار في الشارع ولو كان المنظور في الطريق لم يكن للمنظور رمي من ينظر إليه لم يكن له أن يرميه نعم يجوز له أو له له أن يزجر الناظر ولكن الرمي لا يجوز. لماذا؟ لأنه هو الذي فرقه هي التي خرجت من دارها عارية مثلا وإن كانت كاسية ولكن يأتي زمان ترونها كاسية ولكن هي عاريات مع ذلك ما يجوز بيت محراب المرأة بيتها على كل انتذب بشارع آخر هل تزجره فقط ولا تبني انه يشير حسوايا وتضربه لا لا هذا فتوى المصنف جارا ولو كان المنظور في الطريق لم يكن له رمي من ينظر اليه لتفريطه لان هو فرط وجاء في الشارع نعم له زجره لتحريم نظره مطلقا لانه لا يجوز النظر الى المنظور مطلقا ويجوز مساله ويجوز دفع الدابة الصائلة الهائجة عن نفسه فلو تلفت بالدابة حيث يتوقف عليه فلا ضمانة ولو لم تندفع إلا بالقتل جاز قتلها ابتداء ولا ضمانة عليه أيضا مسألة. ولو أدب الصبي بل مطلق الولد الصغير وليه، يعني لو أدب الولي الصبية أو الزوجة زوجها، يعني الزوج أدب الزوجة، فمات الصبي والزوجة، ضمن ديتهما، ضمن الزوج دية الزوجة، والوالد والمعلم ضمن دية الصبي. ضمن ديتهما في ماله على قول، جزم بهذا القول المصنف في الدروس. لماذا؟ لأن التأديب اشترط بالسلامة، على أنه يجوز له التأديب بشرط مراعاة السلامة. إذا كان إخوان، لا إخوان طبقة ثانية، طبقة الأولى إلى والدته، طبقة الأولى. هذه بعد مثل أفتيها مربوطة بما نحن فيه، لكن إن شاء الله في كتاب الإرث. عجيب. لاشتراط التأديب بالسلامة تستغلون الفرصة، ويحتمل عدم الضمان للإذن فيه، يحتمل أنه لا يضمن، لأنه مأذون في هذا الضرب والتأديب شرعا، مأذون بالضرب والتأديب. طبعا ورد كما ذكرت لكم هذا المعنى في الروايات، روايات لطيفة لا بأس، أقرأ لكم بعضها. الوسائل، المجلد 18 صفحة 581، عن حماد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام في أدب الصبي والمملوك، فقال: خمسة أو ستة وأرفق. يعني يجوز لك أن تضربه خمسة أو ستة، ضربة الجماعة مثلا يضربه بعد ما يشفت، كأنما هذه كثيرا ما يصير عندنا، لازم الإنسان يهذب نفسه. جربه لما يضرب ابنه ما يضرب تأديبا، يضربه انتقاما، لأنه عفّ يريد يشفي خاطره يشفي نفسه، وإذا هذا يضربه هذا الضرب لا ينفع، وهذا يضربه في الدنيا وفي الآخرة، يعني يكون وبال على الابن وعلى الأب. هذا ما في جانب التأديب، الضرب التأديب يضرب على كيفك على يده بحيث يشعر بالخطأ. يعني الصبي لما يضرب سمع أنه لما يشوق بالتصفيق مثلا يشعر أنه هذا عمل جيد، ولما يضرب ولو على يده بعودة خفيفة جدا يبكي، مع أنه لم يتأذى يبكي من حيث شعوره بالخطأ، يبكي من حيث شعوره بالخطأ، لا أنه يضرب على نحو الانتقام، شرعا لا يجوز هذا المعنى. بعدين يقول ليش احنا مو موافقين في حياتنا؟ عندنا أعمال عجيبة غريبة صار أن يصير من التوفيق، تستخرجكم الرواية الأخيرة شوفوا جد إلى تأثير بعض الأعمال من عندنا ما متوجهين إلها مع الأسف. زين، وفي موثقة السكوني أن أمير المؤمنين عليه السلام ألقى، تقول هذه الرواية، أن أمير المؤمنين عليه السلام ألقى صبيان الكتاب ألواحهم بين يديه، ألقى الصبيان جاءوا عند الأمير وألقوا كتابهم عند أميرهم ألواحهم بين يديه ليخير بينهم، يعني ليجد من هو الجيد قد كتب مثلا، ليخير أنه يجد من الجيد من الصبيان. فقال: أما إنها حكومة حتى مع الصبيان، عظمة أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، أما إنها حكومة والجور فيها كالجور في الحوض بالآخر، أبلغوا معلمكم إن ضربكم فوق ثلاث ضربات في الأدب اقتص منه، أبلغوا معلمكم وأبلغوا كل المعلمين أنه ثلاث ضربات إذا زادت عليه اقتصاص حسب هذه الرواية. ويحتمل عدم الضمان للإذن فيه، فلا يعتقبه ضمان حيث لا تفريط طبعا، كتأديب الحاكم، لو أدب الحاكم ومثلا حين التأديب قتل المؤدب في هذه الحالة لا يضمن، وكذا معلم الصبية أو الصبية أو الصبية جمع الصبي مسألته، ولو عض على يده على يد غيره فانتزعها، وحين الانتزاع فندرت أسنانه بالنون، ندرت يعني سقطت، فهدر أسنانه هدر لتعديل أنه تعدى، وله أي للمعذور التخلص من العاض باللكم أولا ملاكمة، وإن لم يكن فبالجرح ثم التكفير والخنجر ونحوها طبعا متدرجا في دفعه إلى الأيسر كالأيسر. فإن انتقل إلى الصعب مع إمكان ما دون الصعب، يعني مع إمكان الأسهل ضمنه، ولو لم يندفع إلا بالقتل فعله ولا ضمان. وهنا أحكام أخرى لم يذكرها المصنف والشارح، وهي أحكام نافعة ولطيفة، منها التجدي والسؤال. طبعا هذا المعنى جاء ايضا في التعذيرات المتفرقة يعني في العقوبات المتفرقة. التجدي والسؤال، لو سأل السائل بوجه الله، وكثير ما نجد الجحات يسألون بوجه الله أنه على وجه الله أعطنا شيئا، لو سأل عليه التعذير بهذه الرواية. صفحة 577 المجلد 18 عن أبي عبد الله عليه السلام قال: جاء رجل إلى النبي فقال: يا رسول الله، إني سألت رجلا بوجه الله فضربني 5 أصوات، فضربه النبي 5 أصوات أخرى وقال: بل بوجهك اللئيم، مو تسأل بوجه الله الكريم، بل بوجهك اللئيم. مسألة أخرى، تجد كثيرا مع الإنسان العقوبة أنه يضرب 10 أصوات، يعني إيه فعليه التعزير. نعم هذا التعزير الآن، ضربه النبي 5 أصوات أخرى. حكم القاف، تجد كثيرا ما يقص الإنسان القصص الخيالية، هل ظاهرا عليها عقوبة وتعزير؟ من هذه الرواية يفهم هذا المعنى. المجلد طبعا نفس المجلد في صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله قال: إن أمير المؤمنين رأى قاصا في المسجد، يقص قصة في المسجد، قاصا في المسجد، فضربه بالدرة، الدرة كان نوع من مثل العصا، فضربه بالدرة وطرده من المسجد. ليس الصباحات يعني 578. زين، حكم المزاحم، حكم المزاحم حتى في الدرس إذا كان مزاحم له تعزير، يرجى الانتباه، يرجى الانتباه أنهم انظروا المزاحم. صفحة 583 عن جرين، لطيفة الرواية، والله لطيفة يعني بديعة الرواية، الإنسان جتنا في واضح على نفسه، وهذا آخر يوم من الكتاب الشريف، لابد أن نواضح في حياتنا ونهدد أنفسنا، لا نزاحم الناس، لا نزاحمهم في معيشتهم، في مقامهم، في وجاهتهم، في شخصيتهم، في كل شيء لا نزاحم الناس. فلنكون، فليكن الإنسان، إن رواية أنه الإنسان المؤمن جسده منه في تعب والناس منه في راحة، هو من التعبان جسد تعبان لأنه دائما في شغل في نشاط يتعب للناس يخدم الناس لا يزاحم الناس. هذه رواية عن زرين قال: كنت أتوضأ في ميضات الكوفة، فإذا رجل قد جاء فوضع نعليه ووضع درته فوقها ثم دنا فتوضأ معي فزحمته. فلتوضأ في ناس نحن قلت أزاحمه، هذا كثير ما يصير بالصلاة أو بالوضوء أو ما كانت زحمة في الخطوط الصف الآن إذا موجود أقول أزاحم الناس بالصف مثلا صفوف الشراء وما شابه ذلك، فتوضأ معي فزحمته حتى وقع على يده، أثناء المزاحمة وقع على يده، فقام فتوضأ، فلما فرغ ضرب رأسي بالدرة 3 ثم قال: إياك أن تدفع فتكسر فتغرم. تدفع الناس ربما وقعوا كثرة يده، يده عليك الغور، إياك أن تدفع فتكسر فتغرم. فقلت: من هذا؟ فقالوا: أمير المؤمنين السلام عليه. فذهبت أعتذر إليه، انظروا، فذهبت أعتذر إليه، فمضى الظاهر أمير المؤمنين. في رواية أخرى يقول عمر: عين الله رأت ويد الله ضربت، عندما كان الشاب يرى امرأة فضربه بيده أو بدرته، قال: عين الله رأت ويد الله ضربت. إذا زاحمت وإذا أنا زاحمت الناس، صحيح الآن أمير المؤمنين لا يضرب بضرب على رأسي، ولكن الله يضرب، لا يوفق الإنسان في حياته لأنه مزاحم الآخرين. إذا لم يضربني أمير المؤمنين فرفق أمير المؤمنين يضربني بلا شيء. فقالوا أمير المؤمنين مع ضربة فقط، يا ليتها ضربة فقط، 3 من أمير المؤمنين، يا ليتها ضربة. فذهبت أعتذر إليه فمضى ولم يلتفت إلي، مضى وهو زعلان. يعني إذا زاحمنا الناس أهل البيت لا يرتاحون من هذا العمل، لذا كلما نسألهم لا يجيبونه. فمضى ولم يلتفت إلي أمير المؤمنين، أكل الضربة مع ذلك أكل عدم التفاته من أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. فأنا إذا زاحمتكم خلال هذه المدة سامحوني وأرجو المعذرة، وفقكم الله وإيانا لما هو الخير أسأل الله أن يعجل فرج مولانا صاحب الزمان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.